أبواب الاستثاق اللي هو الضمان والضمان والكفالة، سموها في عقود الاستثاق التي توثق الديون. في عقود إرفاق خدناها اللي هو القرض، والعقد الثاني من عقود الإرفاق الحوالة، وهو مقصود بها الإرفاق يعني التسهيل على المسلمين. الحوالة معناها نشرحها الأول كده وبعد كده نقرأ كتاب. رجل، الحوالة دي عبارة عن ثلاث أطراف. رجل عليه دين لرجل عليه 1000 جنيه، وله دين على رجل، وله دين عند رجل، يبقى كده هو له وعليه. وهذا الرجل اللي هو اللي في النص اللي ليه واللي عليه يطالب بسداد الدين من هذا الرجل، ويطالب بسداد دينه من الرجل الآخر. فقال للرجل الذي له دين ادفعه إلى الذي عليه الدين، يبقى كده هو في النص، قال له انت عليك لي 1000 جنيه ادهم لفلان، ده حولهم، حول الدين. فعشان كده سموها حوالة، تحويل الدين من ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر. طب الشرع عملها ليه؟ وإيه الإرفاق اللي فيه؟ الإرفاق أن هذا الرجل الوسيط في النص اللي ليه واللي عليه خرج، يبقى إرفاقا بهذا الرجل خرج، والمطالبة بقت لواحد تاني، يبقى الشرع رفق به وقال بمجرد تحويلك الدين من فلان لفلان هذا لابد، هذا حصل لك تسهيل بأنك أنت أصبحت غير مطالب بهذا الدين، فسموه حوالة. مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. يبقى أنا عندي محيل، دي بقى الأسماء بتاعتنا، محيل، المحيل اللي هو مين؟ اللي عليه وليه، ماشي، ده محيل. محال عليه اللي عليه الأولاني، صح؟ وفي واحد بقى اللي هو ليه فلوس ومعلهوش، في واحد عليه ومالوش، صح؟ واحد عليه وليه، واحد ليه ومعلهوش. يبقى اللي عليه وليه ده اسمه ايه؟ محيل. والمحال عليه اللي عليه. طب اسم اللي ليه بقى اسمه ايه؟ اسمه محتال، مع ان ليه فلوس بس اسمه محتال. محتال يعني أحيل له الدين، هو اللي هياخده، اسمه محتال. يبقى هو الألفاظ بتاعتنا كده، فيه محيل ومحيل عليه ومحتال. يبقى تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي ثابتة بالسنة والإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. شرح الحديث إيه؟ مطل الغني ظلم، المطل أنه يماطله في الدين، يعني لا يريد إعطاءه الدين مباشرة في الحال، ده المطل. إن كان غني يبقى ظالم، لو غني يعني معه الدين. التجار، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار. ليه؟ يبيعون فيكذبون، دائما كذاب. الراجل صاحب الدين يجي يقول له: والله ما بعنا حاجة النهاردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه فاجر، إلا من صدق وبين. فلو غني ظالم، لو مطر. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أتبع على مليء، المليء اللي هو رجل غني، سماه مليء، جيبوا مليانة فلوس، مليء. فلو أحد أتبع يعني حول عليه، يبقى الغني ده مين؟ المحال عليه، المليء ده اللي هو المحال عليه. إذا أتبع أحدكم على مليء يعني محال عليه، أحدكم اللي هو المحتال يبقى أوذي أو أطبع أحدكم اللي هو المحتال على مليء المحيل عليه فليتبع، يعني يجب عليه أنه هو يروح ياخد فلوسه من فلان. طيب، وفي لفظ ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل. أحيل بحقه على مليء يعني غني فليحتل، يحتل يعني يذهب ويأخذ الحوالة المتحولة إليه. وأجمعوا على جوازها في الجملة. في الجملة لفظ يدل على أكثر المسائل، إن اللفظ ده لفظ المغني. أجمعوا على جوازها في الجملة، غير لفظ آخر اسمه بالجملة. بالجملة يعني كل المسائل فيها إجماع. وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا. هو هنا بيقول منفرد بنفسه ليست بيع. لو احنا قلنا بيع هيبقى فلوس بفلوس، يبقى الراجل ده بيشتري الفلوس التانية من الراجل ده، يبقى كل أحكام الربا هتجري فيها وهيبقى فيها تعقيد، بدل ما يبقى عقد إرفاق هيبقى عقد تعقيد. فبيقول هنا ليست بيعا بدليل جوازها في الدين بالدين، كلها ديون. وجواز التفرق قبل القبض واختصاصها بالجنس الواحد، كل ده بيستدل على أنها ليست من البيع. واسم خاص فلا يدخلها خيار. خيار يعني مش المحال عليه لا يختار، كده كده هيسدد الفلوس، والمحتال مش هيختار، كده كده هيجيله فلوس، فلا يدخلها خيار، ولا لأنها ليست بيعا ولا في معناه لكونها لم تبنى على المقابلة. هيجي حكمها دلوقتي ليه يرفض في حالات. شروطها خمسة. أحدها اتفاق الدينين، لازم الدينين يبقوا زي بعض. اتفاق الدينين يعني الراجل اللي في النص ده عليه 1000 جنيه وليه 1000 جنيه زي بعض، عشان خاطر محدش يتظلم، لأنها تحويل الحق فيعتبر تحويله على صفته. في الجنس والصفة والحلول والأجل، يبقى اتفاق الدين في 3 حاجات. في الجنس يبقى جنس واحد، يبقى لو أحال على عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح. عليه ذهب أحاله بفضة، عليه دولار أحاله بجنيه. ده معناها أنا علي ليك 1000 دولار ولي عند واحد 1000 جنيه، قلت له هدي 1000 ودي 1000 روح خدهم منه، ينفع؟ لا لا، لازم قبض مش العلم. لا، زي بيع الذهب القديم والجديد بالظبط، لازم تقبض قبل التحويل، عقدين لازم يفصل بينهم تقابض. طب فرضنا ان هو ما عملش كده والناس اللي هناك كلها كده، خلاص، مع ان الفتاوى الرسميه اللي هناك ان لازم البنك ينضبط، بس الموظفين بيتساهلوا. فرضنا حصل كده وانت بتنادي وما حدش بيعبرك، هتعمل ايه؟ يبقى دي حاله من حالات الضروره، لان تحويل المال من مكان لمكان من ضرورات حفظ المال ومن ضرورات الإنفاق، أهلك في بلدك وعايز تحولهم للإنفاق، فأصبحت تجوز الضرورة، إنما تصحيحها ما يمكن هو ده السبيل إليه، يعني لابد أنك أنت تحاول تصحيحها. يبقى لازم اتفاق الدين. الدين في الجنس يبقى دولار بدولار أو جنيه بجنيه. وفي الصفة يعني لو أحال عن المصرية بأميرية، أميرية ومصرية نوعين من أنواع العملات، أو عن المكسرة بصحاح لم يصح، لابد ان هم يتحدوا في صفه واحده قد بعض. والحلول والاجل، ده برضه في ظلم ان هم ما يتفقوش في الحلول والاجل، يعني انا علي فلوس لواحد هتحل اول الشهر وليا فلوس لواحد هتحل كمان 3 شهور، ينفع الحواله دي؟ عشان احول لازم واحد يتنازل عن حقه، صح؟ لابد ان صاحب الدين يقول خلاص انا هتنازل وهقبضه كمان 3 شهور بدل شهر، واللي عليه دين يقول انا هتنازل وهدفعه بعد شهر بدل ما ادفعه بعد 3 شهور. يبقى لازم اتحاد الحلول والاجل، يبقوا الاثنين اجل واحد او الاثنين حلين، ده حل وده حل، فبحول ده لده. يبقى ده اول شرط من شروط الحواله، اتفاق الدينين في الجنس. الجنس يعني ذهب بذهب او فضه بفضه. في الصفة يعني عملة بعملة، جنيه بجنيه ودولار بدولار. الحلول والأجل يعني في الزمن. فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أجل أحدهما أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح. الشرط الثاني علم قدر كل من الدينين، إن الدينين معلومين، لأن في بعض الديون بتبقى مجهولة وبتسقط بالتسامح. واحد أخذ من واحد دين ولم يكتبوه وجهل هذا الدين، أنا ما أعرفوش ولا أنت تعرفه، فالحل إيه شرعا؟ الحل شرعا هو التسامح، إن إحنا نقول لبعض اديني فلوس وأنا مبلغ يعني، وأنا هسامحك في الباقي لو ليا وأنت تسامحني لو ليك، فيحصل فيه تسامح. فليحلل أحدكما صاحبه، يحلله يعني يقول خلاص أنا أنت في حل من الباقي. فلا بد من علم قدر الدينين، لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل، الجهالة تمنعهم. التسليم والتماثل يعني تقابض في المجلس والتماثل، يدا بيد مثلا بمثل. الشرط الثالث استقرار المال المحال عليه. المحال عليه اللي هو مين؟ نقول تاني عشان الإخوة اللي مجوش. العقد ده ثلاث أطراف، عقد ثلاثي، واحد في النص ليه وعليه بنسميه محيل. محيل ده اسم ايه؟ فاعل ولا مفعول؟ ها؟ اسم فاعل محيل. اسم فعيل. فعيل. اسم فاعل. محتال اسم ايه؟ محال عليه. ماشي. فالطرف اللي في النص محيل، وبعدين الطرف اللي عليه دين محال عليه، واللي ليه دين محتال. مش كده؟ مش يقولك انت واد محتال عايز تاخد فلوس، عايز تاخد فلوس. فالمحتال ده عايز ياخد فلوس، ملوش معلهوش حاجة لحد، هو ليه. اللي في النص ده محيل، ده اللي ليه هو عليه. المحال عليه بقى اللي ليه، اللي عليه بس ملوش ديون، هو عليه ملوش فلوس، هو عليه دين. محال عليه ده اللي عليه دين، ملوش حاجة لحد، هو هيدفع فلوس بس مش هياخد فلوس من حد. يبقى في طرف هياخد بس، وفي طرف هيدفع بس، وفي طرف هيدفع وهياخد، المحيل. يبقى استقرار المال المحال عليه اللي هو اللي انا هقول له روح ادفع هذا المال للمحتال، لازم يبقى المال ده مستقر. يعني ايه مستقر؟ لان مقتضاها هيقولها دلوقتي الزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضه للسقوط فلا تصح على مال كتابه. مال كتابه يعني المحال عليه ده كان عبد، كان سيد وله مال كتابه، ليه مال كتابه على عبده، وكان المحيل هو عبده، المكاتب هو المحيل، والمحال عليه ده يمين السيد. فجيه السيد، او العكس ممكن، العكس برضه، المحال عليه عبد، المحال عليه العبد والمحيل هو السيد. المحال عليه ده عليه دين كتاب، عليه دين كتاب، والسيد اللي هو المحيل له دين على العبد اللي هو دين الكتابة. كتابة اللي هو ايه؟ يقول له اشتري نفسك بالتقسيط، تدفع كل شهر 10,000 جنيه لمدة سنة، بعد سنة انت حر. ده اسمها عقد كتاب. فبيدفع اول 10,000 جنيه، فجه تاني شهر السيد ده كان عليه 10,000 جنيه للمحتال، فقال له بص انا لي عبد عليه 10,000 جنيه ليا الشهر ده، روح خدهم منه. راح خبط على العبد، هات ال10,000 جنيه. هو انت ما تعرفش ده، انا فكيت العقد بتاع الكتاب، لان عقد الكتاب مش مستقر. العبد ممكن يجي بعد 5 شهور ويقول لك انا العبد احسن، اكل واشرب مجانا، انت عايز 10,000 جنيه اجيب لهم لك منين؟ مش عارف اشتغل، السوق نايم ومش عارف اشتغل. فيجي العبد يعجز نفسه، فدين الكتابه غير مستقر، لانه ممكن يعجز نفسه. يجي الراجل اللي اتحال عليه ده بقى ما هوش مليء، المفروض المحال عليه ده يبقى ايه؟ يبقى مليء. او صداق قبل الدخول. مثال لصداق قبل الدخول يعني ايه؟ مهر. مين اللي ليه المهر قبل الدخول؟ يعني المرأة قبضت المهر كاملا والرجل الزوج هو المحيل لسه ما دفعش الايه المهر، والمرأة المحال عليها ماشي. فالزوج لسه ما دفعش المهر، عليه فلوس للايه، الزوج محال عليه والمرأة محيلة، الزوج محال عليه والمرأة محيلة. الزوج لسه ما دفعش المهر، اتجوز واحدة قبل الدخول وقال لها ان شاء الله في مهر، عمل العقد قبل الدخول يعني كتبوا الكتاب. طيب والمهر ايه؟ اكتب القايمة. القايمة دي طلعت كام؟ احنا ما بناخدش، احنا بناخد فلوس، اكتب لي شيك ب100,000 جنيه. كتب الشيك وادى للمرأة، المرأة بقى لها فلوس، خلاص لها فلوس 100,000، والزوج عليه فلوس 100,000. المرأة رجعت راحت اشترت شوية حاجات ب100,000. فين الفلوس؟ أنا ليا جوزي عليه ليه 100,000 جنيه، روح خدهم منه. راح الراجل خبط على الباب، أنت فلانة الفلانية، نعم ليا 100,000 جنيه عند جوزك، بيقول لك هاتيهم بالمهر. العكس، راح خبط على الزوج وقال له أنا ليا 100,000 جنيه عند مراتك، هاتهم بالمهر. قال لها، قال له بص هي طالق. كلمة الطلاق ده أسقط إيه؟ نصف المهر، صح؟ قبل الدخول هيسقط نصف المهر. فلما أسقط نصف المهر ده أصبح الدين ده مش مستقر، ده بكلمة واحدة سقط 50,000. هيدفع؟ لا، بس الدين كله 100، واحنا اشترطنا ماشي، خد ال 50,000 جنيه دوت، بس لسه عليه فلوس حوالي، لازم تكون بالدين كله عشان نخلص. احنا بنقول ما فيهاش ديون، لازم مستقر الدين، يعني الدين كله يبقى عليه ما فيهوش ديون ان هو يسقط او يعني. او ثمن مدة خيار، واحد اشترى عربية وبيقول في مدة الخيار، يعني تديني شهر كده جربها. فممكن في مدة الخيار احد البائع او المشتري يقول انا هرجع في كلامي، ده معناه. او جعل قبل العمل، جعل قبل العمل يعني قال للواحد اللي هيحفر لي البئر ليه 10,000 جنيه، قلت له انا هحفر، يبقى انا ليا كام؟ 10,000 جنيه، وهو عليه ليا 10,000 جنيه. قمت انا جاي رايح، كان عليا فلوس لواحد، قلت له روح خدهم منه، ده هو قال اللي هيحفر البئر ليه 10,000 جنيه، وانا ايه لسه ما حفرتش. فراح يخبط عليه يقول له هات ال 10,000 جنيه، قال له ده لسه ما عملش، لان الجعل يستحق بعد العمل. فرضنا انه حفر البئر، ما عرفش يحفر البئر، ده غاوت جدا ما عرفش يجيبه. فده جعل قبل العمل، ده بيبقى موهوم مش حقيقي، انما بيستقر بعد العمل، بعد ما حفرت له البئر بقى دين ليا بقى، لان دي مش اجره. الاجره انك انت هتحفر وتاخد مبلغ كذا، انما هو قال اللي يجيب البئر، اللي هيحفر بئر ليه كذا. واحد حفر وما لقاش بئر، لقى الارض طين، وواحد حفر وجد البئر، يبقى اللي وجد البئر هو اللي ممكن يعمل ولا ياخذ مال، انما الاجره بياخذ مال. الجعاله دي هناخدها ان شاء الله زي مكافاه كده. لا المحال به، المال المحال به مش لازم استقراره. فاذا احال المكاتب سيده بدين الكتابه او الزوج امراته بصداقها قبل الدخول، او المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين، صح؟ لأن المحال به اللي هو المال اللي في النص، مش لازم استقراره، يعني ممكن يسقط خالص فتبطل الحوال، لو سقط هتصح، لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه، لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه. لا يعتبر استقرار المال المحال به. فبيقول هنا نجيب مثال من دين، الزوج أحال امرأته بصداقها قبل الدخول، الزوج اللي أحال المرأة، مش المرأة اللي أحالت الزوج. احنا قلنا الأولانية إن المرأة أحالت الزوج، صح؟ المرأة هي اللي اشترت وعليها وليها صداق، لا الزوج بقى هو اللي اشترى. الزوج ليه عند المرأة نصف الصداقة؟ أحلوا به لأنه ده لا يشترط استقراره. يعني هو ليه؟ احنا قلنا الزوج في النص، ليه هو عليه؟ عليه لمين؟ للمرأة 100,000، وعليه لفلان 100,000. لا، ليه عليه للمرأة 100,000 اللي هو صدقها، وليه وليه عند فلان 100,000 عليه وليه. فجه قايل ليه 100,000؟ أنا ليا، أنا علي صدق لامرأتي 100,000، اعطه لها. فهنا استقرار المحل به، المال المحل به لا يشترط، لأن هي كده كده قبضته قبل إيه؟ معاده. طب فرضنا طلقها، هتعطيه النصف كأنه نقدها الدين، صح كده؟ كأن الزوج كان عليه 100,000 ليها وادهم له، كأن في مال الكتابة. العبد كان عليه 10,000 واداه لسيده. يعني عدم استقرار في القبض غير عدم الاستقرار في الايه؟ في الاجل. لان عدم الاستقرار في القبض هو لما هيقبضه وسقط هياخده تاني، هيبقى دي عقد تاني اللي هو عقد الاجل، اللي هو لما طلقها بقى له 50,000. ان وفي الحاله التانيه ان هو لما في اجل وسقط، يبقى بقى في مشكلتين: الاجل وسقوط نصف الايه؟ الدين. ماشي. استقروا في الذمه تطلبها، هنجيلها في النكاح ان شاء الله. بس هو المقصود دلوقتي في النقطه ديت ان الصداق مش مستقر عشان يحول عليه. ممكن يحول بيه، يحال بيه يعني يذهب اليه يعني يدفعه، انما يحول عليه ده معناه ان هو ايه؟ صاحب الدين اللي خد، اللي هياخد الفلوس ديت ممكن ياخدهم وممكن ما ياخدهمش. المؤخر انتوا مالكم يا اخوانا؟ دين. لا بص حضرتك، السؤال ده مش تبع الموضوع ده. ليه بقى؟ لان الكلمه بتاعت استقرار الدين ديت هو مش قصدها خالص، هو قاصد ان في ديون بتستقر بالكلمه ولكن في صفاتها غير مستقره. الصفه بتاعتها اصلا غير مستقره، يعني ممكن الدين ده يتحقق كاملا بشروط، الشروط لسه ما اتحققتش. واحد اتجوز امراه، عقد كتب كتاب ولسه الدخول، وقال لها انا معيش فلوس والمهر بتاعك دين عليا، ده استقر بكلمه ولا لا؟ ففرضنا طلقها، بقى نصف الدين ما بقاش مستقر. ده اللي يقصده دين الكتابه، ما هو مش مستقر. في ديون الصفه بتاعتها عدم الاستقراريه، انما بقيه الحاجات غير الديون. هو ضرب كم مثال: مال الكتابه وصداق وثمن الخيار والجعل، 4 أمثلة هم دول اللي في الفقه الديون غير المستقره. انما بقيه الديون، انا خدت منك سلعه وقلت لك طيب يبقى عليا ليك الثمن، ده استقر، ما فيش شرط هيجي ايه؟ يجي الا العيب. وجدت في السلع عيب، رجعت له قلت له والله انا لقيت سلعه شاريها 100,000 وجدت فيها عيب، قال لي قوم العيب واطرحه من الثمن، يبقى ده مستقر ولا مش مستقر؟ لا مش مستقر، لان اصبح فيها طرق فيها عيب، هو مش مستقر. بس اصله في الاستقرار كان مستقر في الاول وطرق عيب. ايوه، ازاي ان هو يطرق فيها عيب؟ واحد يرجع في كلامه كده. فهو ده اللي بيتكلم فيها. الرابع كونه يصح السلم فيه. احنا خدنا السلم وقلنا ان يصح السلم في كل ما ينضبط صفاته. السلم ده تاني معناه ان انا عايز سلعه مش موجوده دلوقتي معاك، قلت لك خد فلوسها واعطني تاخير السلعه، واعطني السلعه في الشهر القادم في كده، ده اسمه بيع سلم. يشترط فيه ايه؟ ما يشترط في انضباط الصفة، لازم السلعة دي تبقى مكتوبة في ورقة لها صفات محددة لا يختلف عليها اثنين: اللون والشكل والموديل بتاعتها والسنة، حاجات كتير جدا بتتحط في الابليكيشن لازم تتطبق. فبيقول هنا الدين كونه يصح السلم فيه، الانضباط يعني، لأن غيره لا يثبت في الذمة، غير المنضبط لا يثبت في الذمة. ألزمه بإيه؟ قلت له أنا عايز جهاز كمبيوتر، جاب لي حاجة قديمة قوي وأنا لقصت بينا دفع ثمن حاجة حديثة جدا، فهينضبط إزاي؟ بلازم مواصفات. وإنما تجب قيمته بالإتلاف ولا يتحرر المثل فيه. الخامس رضا، ده آخر شرط، رضا المحيل. المحيل اللي هو مين؟ اللي في النص، سموه ايه؟ بلاي ميكر. بلاي ميكر هو ده المحور الاساسي في العملية، هياخد ويدي. المحيل لازم رضاه، لان العقد هو اللي بينفذ العقد اصلا، لان الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهة بعينها. قال في الشرح: ولا خلاف في هذا، ولا يعتبر رضا المحال عليه. المحال عليه اللي هو ايه؟ المديون. هو ملوش في الرضا، ليه؟ كده كده هيدفع، سواء هدفعها لفلان او فلان. فجعل هي فكرتها في ان المحيل جعل المحتال وكيله في قبض المال بشرط اسقاط الذمة عن الايه؟ عن المحيل. طب فرضنا طلعت الوكالة باطلة، هيبقى المحيل وكيل في قبض المال، المحتال وكيل في قبض المال، والمحيل له حق في المال. يعني فرضنا طلعت الحولة دي باطلة بأي شرط، الشرط ده فاسد، شروط الخمسة دول فسدوا والوكالة طلعت باطلة، يبقى المحيل ده قبض المال على أنه وجه وكيله، انا هقبضه امانه عندي لغايه ما صاحب الدين يجي يقول خلاص احنا نخلص وهات لي الشيك بتاعي خلاص. لا، المدين ملوش حق في الاحتراض، ما تعملش معايا دي، الواحد يديهم لي تحطهم في حسابه في البنك، اي حاجه ارموهم في وشه واجري. انت مطالب بسداد الدين الى فلان، كان انا اتصلت بيه فلان وقلت له بعد اذنك الفلوس اللي عليا اللي عليك ليا ديت اديها لفلان، هقول لك انا ما بحبوش، والله ما قلتلكش خده بالحضن، اديها له وامشي، مالكش فيه بقى، ده دينك خلاص، انت سددت اللي عليك بقى، ما ده بيني وبينه بقى، اديله. لا، المحيل بس اللي موافق، والمحال عليه، المحتال ليه الموافقه خاصه هيجي دلوقتي، احنا واحد واحد. في محيل ده لازم يوافق، لان ده ايه؟ اللي في النص، هو ده اللي بيعمل العمليه كلها. المحال عليه ده مالوش موافقه، ليه؟ لان كده كده بيسدد. المحتال ليه موافقه شرطيه هتيجي بعد كده. ولا يعتبر رضا المحال عليه، لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد اقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلازم المحال عليه الدفع اليه. لا المحتال إن كان المحال عليه مليء. يبقى في واحد لا يشترط رضاه بالكلية، واحد يشترط رضاه بالكلية، واحد في النص يشترط بشرط. المحال عليه لا يشترط رضاه أصلا مش مطلوب. المحيل لرضاه لازم يرضى بالعملية كلها. المحتال يرضى بشرط أن يكون المحال عليه مليء. ماشي؟ مليء يعني إيه؟ وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس العقد الحكم. ده كلمة مليء. كلمة مليء في الفقه معناها ثلاث صفات: مليء بالقول، ومليء بالفعل، ومليء بالبدن. مليء بالقول وبالمال وبالبدن. مليء بالقول يعني غير مماطل، يقول انت لك عليا فلوس وانا هدفع حالي، ده مليء بالقول غير مماطل ولا جاحد. مليء بالمال يعني غني معاه فلوس يسدد ما عليه. مليء بالبدن يعني يستطيع ان احضره في مجلس الحكم. يعني الاب مليء ولا مش مليء؟ مش مليء. الاب استلف فلوس من ابنه، ينفع يبقى مليء؟ ليه؟ لان ما اقدرش اجيبه في مجلس الحكم، ما اقدرش ارفع عليه قضيه. الشرع بيمنع ان الابن يرفع قضيه ماليه على ابيه. اروح للقاضي اقول له انا ابويا استلف مني 100,000. القاضي يقول له هذه الدعوه باطله. القانون ما اعرفش قانون ايه بس هذه الدعوه باطله. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك. ابوك خد فلوس من نفسه، ينفع يرفع على نفسه قضيه؟ لا، انت ومالك لابيك. ودي قضيه ممكن تبقى كتير من الناس يبقى فيها عقوق، وهي هي من البر. الاب ياخذ من مال ابنه ما لم يضره، واخد بالك؟ فهو بيقول هنا من له القدره على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره في مجلس العقد. لو كان الثلاثه دول في واحد يبقى المحتال رضاه غير مطلوب، خلاص هو مليء. اما لو كان غير مليء يبقى لازم يرضى. فرضنا ان المحيل كان ليه فلوس عند واحد، والواحد ده ابو المحتال، فجه المحيل قال له بص خد فلوسك من ايه؟ من ابوك. له حق في الرفض ولا لا؟ دي حق، فانت كده ضيعت ديني. لان انا هذهب لابي اقول له هات الفلوس، قال له خلاص اعتبرهم اتسددوا يا حبيبي. مش هيعرف يقول لابوه لا ايه اي حاجه. فاصبح كده رضاه مطالب. فلو احاله على ابيه له حق في الرفض، يقول له لا انت كده دخلتني في سكه انا مش هقدر اعملها، لان شرعا لا اطالبه بدين. نص احمد في تفسير المليء ان يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. فلا يلزم رب دين ان يحتال على والده، لان والده لا لا لا لا يحضر في مجلس العقد، مجلس الحكم، لانه لا يمكنه احضاره الى مجلس الحكم. فمتى توفرت الشروط؟ دي بقى ايه نتيجه الحواله ايه؟ متى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحواله، لانه قد تحول من ذمته. يعني ايه برئ؟ يعني انا اتصلت بالتليفون بالمحتال وقلت له انت ليك عندي 10,000 جنيه تاخدهم من فلان، انت عارفه؟ يقول له اه عارفه. انت راضي بيه؟ يقول ايوه يا سيدي انا راضي بيه. فلا يرجع على المحيل. هنا مات او افلس، فلا يرجع على المحيل، ما ينفعش يرجع عليه تاني خلاص. كما لو ابرأه، لان الحواله بمنزله الايفاء. ميزه عقد الحواله ان هو لو ما رضاش يديله يرجع لي تاني، طب انا لازمتها ايه؟ يبقى ده عقد وكاله مش الحواله. الحواله بتبرئ الذمه، ما دام انا احلت ورضى برئت ذمتي. قلت له خلاص ده الدين ده عليكم البعض. ليه؟ لان الشرع اراد من الحواله تقليل الذمم، بدل الذمه تبقى ثلاث اطراف هتبقى على طرفين، لان الراجل ده لان الدين ده من اشد الاشياء مراعاه في الشرع. حتى الشهيد لو مات يغفر له كل شيء الا ليه؟ ليه؟ عشان يحث اهل الشهيد الميت بسداد الدين بسرعه. فالديون دي من اعظم الاشياء التي جعل الشرع فيها تضييق. فمن ضمنها الحوالي. برئت ذمته خلاص، يعني الراجل ده خلاص بقى لا عليه فلوس ولا ليه فلوس. ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحواله. متى لم تتوفر الشروط لم تصح الحواله، وانما تكون وكاله. في الحاله دي بقى ايه؟ يستطيع ان يطالبهم بها تاني. ماشي؟ يبقى لو فرضنا ان في شرط من شروط الحواله باطله، ورحت للمحيل بعد المثال اللي احنا قلناه ده، اتصل بيه وقال له روح لفلان، راح لأمات، حظه ان كانت الوكاله دي في شرط باطل اللي هو استقرار الدين مثلا. كان الدين بتاعهم ده مش مستقر، كانت مراته وكان اللي عليه ليها فلوس. فاقول له لا، ده كان الدين غير مستقر وده شرط من شروط الحواله، ودلوقتي الحواله باطله. يرجع تاني بقى بالدين لصاحب الايه؟ الدين الاصل، لان الحواله كانت باطله. فتكون وكاله. وكاله بمعناها لو قبضه برئت ذمته، لو ما قبضش يرجع تاني على المحيل. ده معناه الوكاله. يبقى في فرق بين الحواله والوكاله. فرق ايه؟ الحواله عباره عن وكاله ولكن مع ابراء الذمه، ولو الحواله باطله تبقى وكاله فقط، يحق له الرجوع في مطالبة المحيل. قال في الشرح: وإذا لم يرضى المحتال ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع بغير خلاف. فرضنا هو ما رضاش، المحتال ما رضاش، والحوالة تمت غصب عنه، واكتشفنا أن المحال عليه ده مفلس، ده هو شرط باطل، لأن الرضا شرط، يحق للمحتال أن يرجع على المحيل بماله، وإن رضي مع الجهل بحاله رجع. ده بقى مثال تاني بقى مهم، فلان ده أنا أول مرة أسمع عنه، هو أنا اتصلت، أنا المحيل اتصلت على المحتال وقلت له فلان عليه ليا فلوس، هم أدي فلوس اللي ليك، خدهم مني، أنا هتصل بيه دلوقتي أقول له بعتهم لك. قال له أنا معرفوش، بس لو أنت واثق فيه وراجل مليء ادهم له، هاخدهم منه. قال له ماشي. اتصلت بالمحيل عليه، محال عليه، وقلت له فلوسي ديت اديها لفلان. قال له عناية الاثنين ومطلب. شوف خد بالك المحتال قال ايه، قال انا ما اعرفوش بس هو في ذمتك، يحق له الرجوع لانه ما رضاش، ده هو الرضا بتاعه معلق على شرط ايه، انه يبقى موثوق فيه. فهنا بيقول ان رضي يعني المحتال مع الجهل بحاله، يعني بحال المحيل المحال عليه، رجع، لان الفلس عيب في المحال عليه. لا ده شرط باطل في الحوال، شرط باطل الرضا، وانا بقول له انا ما اعرفوش بس ده عليك انت، طلع مفلس، هو قال انا عيب في المحال عليه، يعني معنى كده ان لو ظهرت عيوب في المحال عليه يحق له الرجوع فيها، لان المقصود فيها هو إرجاع الحق لأهله مش تضييع الحق، لأن الفلس عيب في المحال عليه، وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا رجع. قال شرط إن المحال عليه ده يبقى مليء، قال له أنا الشرط ده عندي أنا موافق عليه هو حقيقي، ورجع وطلع مفلس لا حق الرجوع. يبقى الحالة الوحيدة اللي ملوش حق الرجوع فيها إن هو يوافق بدون شروط، يقول له أنا موافق، فلان ده أنا عارفه كويس وأنا موافق عليه. خد بالك الحوالة دي ممكن تبقى مفيدة جدا، بأن المحيل نفسه هو المماطل والمحال عليه راجل محترم، فأنا بقى راجل مماطل ومتجاه متصل عليه وقلت له خد فلوسك عند فلوس، ده ما هيصدق، يقول له والله أحسن حاجة عملتها. فأحيانا بتبقى مفيدة وأحيانا بتبقى شائكة، فهي كلها بتدور حول المحتال، هو الوحيد اللي يقدر يقول أنا موافق ولا مش موافق ويسقط الدين. الصلح، باب الصلح، الصلح معناه الصلح عند الاختصام والدعوة، ده باب من أبواب القضاء، بمعنى إن الصلح نوعين، الأول قبل معنى الصلح نوعين، نوع مع إقرار ونوع مع إنكار. الإقرار معناها إيه؟ أنا علي فلوس لفلان، رحت أمام القاضي، القاضي قال لي اديله فلوسه، قلت له أنا مقر بيه اديله فلوسه، قلت له بصراحة أنا معيش وتجارتي خسرانة وأنا معيش. فجه صاحب الدعوة قال أرضى بالصلح، بمعنى إن هو نتصالح على مبلغ في النص وأسقط عنك الباقي، كانوا 100,000، قال له خلاص أنا هديهم لك 50,000 على مرتين. ده بيسموه في الفقه صلح، في مقابل إنه ما يطلبش بالباقي، خد نص فلوسه وأسقط الباقي. طب عمل كده ليه؟ استنقاذا لهذا المال، هو مش طالب فلوسه خالص، لما ياخد نصهم أحسن، مصالح بقى. النوع الثاني بقى من الصلح، قال له لا معلوش ليه حاجة كذاب، ده صلح مع الإنكار. الصلح مع الإقرار ده في حقيقة الأمر إيه؟ إسقاط دين، صح، وممكن يصلحه على حاجة تانية، يقول له بص أنت عليك ليه 100,000 وأنا عندك شاليه أو عندك فيلا، أنا هاخدها أجرها بال100,000، هاخدها ليا لغاية ما ال100,000 خلاص. يبقى الصلح ده ايه؟ ايجاره، صح، اه انت عليك ليها 100,000 وانت معكش فلوس، وانت عندك شاليه في الحته الفلانيه، شوف ال 100,000 تأجر ب 2000 جنيه في الشهر، 4000 جنيه في الشهر، 5000 جنيه في الشهر، اجر 20 شهر، يبقى انت كده معكش ليه حاجه. يبقى الصلح ده مش عقد، صح؟ هو يقول الى عقد، يا اما يقول الى عقد تبرع ان اسقط المال، او يعود الى عقد اجاره، صح؟ او يقول الى عقد بيع. بيع يعني ايه؟ قلت له انت عندك عربيه ب100,000 هاخدها بالدين بتاعي، يبقى اشترى بالدين العربيه. يبقى اذا عقد الصلح ده عقد في ذاته يقول الى عقود اخرى، والمقصود منه قطع الخصومه بين المتخاصمين قضاء. دي بتحصل كثير جدا في المجالس العرفيه، مجلس عرفي وديون والدنيا شركات والدنيا بايظه، ففي النهايه ده لا معاه فلوس ولا ده معاه فلوس، فبنضطر ان احنا نعطي الحق لاحد الاطراف في صوره غير صورتها الحقيقيه. انت عليك فلوس والراجل مقر بيهم ومعكش تدفع، طب تتصالح على ايه؟ يقول والله انا عندي شقه انا مش عايزها، ياخدها بيها، مش عارف ابيعها ومش عايزها، ياخدها بالدين. دي بنسميها صلح، قالت الى الايه؟ الى عقد. يبقى لازم العقد الصح، هيقول العقد بشروطه بقى، صح؟ انه ما يبقاش عقد ربوي، ما يبقى تخبط في المجلس، صح؟ يبقى كل العقد اللي هيقول اليه لازم ليه شروطه، اجاره يبقى الى مده بنفس الشروط. طب مع الانكار، الصلح مع الانكار معناه انت مالكش حاجه عندي. طب فلان بينه، طبعا جاب بينه فيها، يحكم عليه. طيب الصلح معناه ايه بقى؟ ان واحد طلب مني انا منكر الدين، واحد رفع عليا قضيه، قمت انا جاي متصل بيه وقلت له انت رافع القضيه ليه؟ انت خدت مني في اليوم الفلاني كذا، قلت له انا رديتهم لك، انكرت ان هو ايه، انكرت الدين، بقيه الدين خلاص اترد. قال لا ما تردش. قال له بص انا مش فاضل للمحاكم ووجع الدماغ وسمعتي، خد نصهم واسكت. قال ماشي، يبقى نصاب، صح؟ في الحاله ديت يصح الصلح مع بطلانهم في الكذب، واحد فيهم كذاب، صح؟ ممكن كل واحد يثق في كلامه، هو ردهم فعلا والتاني مش فاكر، او هو فاكر ان هو ردهم وما تردش، او ادى لحد يردهم وخدهم، في حاجه حصلت، صح؟ انما ممكن يكون في واحد نصاب لما ردهم ردهم بدون رد الوثيقه، فانتهز وجود الوثيقه عنده وعايز ايه، يساومه على مبلغ، فقال له خلاص خذ نص المال، انا في دماغي بقى نص المال 20,000 مثلا او 25,000 هياخدهم وخلاص، مش مشكله من ضمن الخسارة، بس المحكمة بالنسبة لي أمر فيه ضيق أو رفع الحرج عني، أو بيسموها في الفقه صيانة النفس، هروح قدام القاضي ويحلفني وممكن كمان يحطني في القفص عشان خاطر يحكم علي إهانة. فقلت لا خلاص أنا الحق خذ نصفه وتنازل عنه. فده بيسموه ايه؟ الصلح مع الانكار. هو صحيح في ذاته، صحيح لو احد كاذب البطلان في حقه.